الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس التاسع من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وهذه السلسلة هي السلسلة التاريخية التي يسلط فيها الضوء على سيرتي نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى، وما اكتنف عصريهما من الأحداث والقضايا التي تستحق الوقوف. وكما نبهت مرارا، هذه السلسلة ليست لعرض الأحداث العرض المجرد، وإنما هي سلسلة للاعتبار بما مضى وفتح آفاق وفتح آفاق منه إلى واقعنا المعاصر، أن نفهم شيئا من السنن، أن نفهم شيئا من الوقائع والأحداث الكبرى التي حصلت في الأمة، أن نفهم كيف كانت هناك أمور مشابهة لما يجري اليوم، سواء مشابهة في الناحية السلبية أو مشابهة في الناحية الإيجابية، وكيف نهضت الأمة بعد ذلك الانكسار والعوامل المختلفة والمتعددة التي أسهمت في ذلك. ولأجل ذلك فالذي يعني يدخل معنا في هذه السلسلة بهذه العين إن شاء الله يعني يستمتع ويستفيد كثيرا بإذن الله تعالى. وكما أسلفت، الإنسان طالب العلم الداعية المصلح لا يكتفي بمجرد العلوم الشرعية المحضة. العلماء كانوا يعتنون بالتاريخ، كانوا يعتنون بالتاريخ. ونحن أصلا إذا رجعنا ترى الكتب التاريخ هذه، ترى كتب التاريخ أغلب من كتبها فقهاء وعلماء من علماء الشريعة، صح ولا لا؟ يعني قل أن تجد كتابا في التاريخ لا يشتهر مؤلفه إلا أنه مؤرخ، صح ولا لا؟ يعني تاريخ الطبري، تاريخ ابن الجوزي، تاريخ ابن كثير، تاريخ كذا، أغلبهم هم عبارة عن فقهاء وأئمة ومفسر ومن المفسرين والعلماء والمحدثين وكذا، ثم يعتني بالتاريخ ويكتبون كتابة تاريخية. يعني لم يصرفوا من أوقاتهم كل هذه الجهود، كل هذه الأوقات ليكتبوا التاريخ بهذه الطريقة الشمولية، لأنه يعني هو من الأمور الممتعة والجميلة، لا، لأنه هو أحد من العلوم الأساسية والمهمة. ولذلك من الخطأ الكبير أن ينشأ طلاب العلم على حالة من الانغلاق والجمود، مجموعة من العلوم، مجموعة من المعلومات، ويظنون أنهم حازوا التمكن العلمي وفهموا علوم الشريعة لا لا، الإنسان يحتاج إلى هذه الساعة، يحتاج أن يفهم التاريخ، أن ينظر إليه، أن يعرف، يقارن. الإنسان هذا العلم ليس مجرد حفظ، هذا العلم الذي ينظر فيه عقل وقلب. القلب له ما يصلحه ليستفيد من العلم بطريقة صحيحة، والعقل له ما يصلحه ليستفيد من العلم بطريقة صحيحة. فإذا صلح العقل وصلح القلب كان النظر إلى العلم أحرى أن تتضاعف فيه الفائدة. المهم نرجع إلى قصتنا وإلى الفوائد التي فيها. أين وصلنا من ناحية العام ومن ناحية الحدث؟ 62 ولا 63؟ إيه 62. إيش كان الحدث اللي فيها؟ طيب و63 ولا ما أخذنا شيء في 63؟ طيب إحنا كنا قد تكلمنا عن حدث كبير ومهم، وربما كان هو محور حديث اللقاء الماضي المطول اللي أخذنا فيه. اللقاء الماضي من أطول اللقاءات، أخذنا فيه تقريبا كان ساعتين تقريبا، وكان أغلب الوقت أو كثير من الوقت هو متوجه إلى الحملة الثانية على مصر التي قادها أسد الدين شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي، وحصل فيها ما حصل، وحصل فيها حصار الإسكندرية لمدة 3 أشهر. وفي نفس الوقت كان نور الدين عمل بعض الأمور التي أزعجت الصليبيين، فعقدوا صلحا. الشاهد أنه تمت الأمور في قضية الصلح، ورجع جيش المسلمين إلى الشام كما رجع جيش الصليبيين إلى الشام أيضا. ولكن لو تتذكرون في ختام الدرس ربما تكلمنا عن أنه كان عقد اتفاق بين شاور الوزير الفاطمي وبين الصليبيين في أن تبقى شحنة من الصليبيين في القاهرة. شحنة هذه يكون بأيديها مفاتيح حتى البلد، ولها سلطة ولها تحكم وإن كانت عددا قليلا، وهذه خيانة طبعا من شاور. وبسبب هذه الشحنة كانت تداعيات الأحداث بعد ذلك. لكن قبل أن نعود إلى الأحداث التالية، نختم الحدث. كان في شيء ما تكلمت عنه في المرة الماضية، فقط ختام الحدث، وبعد ذلك نعود إلى بعض الأحداث الأخرى، ثم نرجع إلى مصر مرة ثانية، وسيكون كامل الدرس اليوم عن مصر بعد هذه الأحداث الجزئية التي ربما تأخذ ربع ساعة أو نحو ذلك. أولا، لما انسحب جيش المسلمين دخل شاور إلى الإسكندرية، تسلم الإسكندرية بعد أن كان فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ولما دخل الإسكندرية أراد أن ينتقم من أهلها ومن بعض الأعيان لأنهم أعانوا صلاح الدين الأيوبي، وهو كان مع الصليبيين وحاصر الإسكندرية. نقرأ من كتاب صلاح الدين القائد وعصره، كما قلنا هذا الكتاب من أثمن حقيقة الكتب من حيث الرجوع إلى المصادر الأصلية. يقول: وعندما دخل شاور الإسكندرية واستقر بها، جاء الملك عموري إلى ثم وصله وجهاء المدينة للسلام عليه، فلم ينظر شاور إلى الجماعة ولا أكرمهم ولا أذن لهم في الجلوس، لأنهم دافعوا بشدة عن مدينتهم وصلاح الدين والأتراك. فقال له عموري: أكرم قصصك أو قصصك، القصصك اللي هو يعني بما يرادف القساوسة أو القصص اللي هم الشيوخ والفقهاء، أكرم قصصك. عند ذلك أذن لهم بالجلوس وعاتبهم على مخالفتهم له ودعمهم للأتراك وصلاح الدين. فتصدى له فقيه مالكي وقال: نحن نقاتل كل من جاء تحت الصليب كائنا من كان، نحن نقاتل كل من جاء تحت الصليب كائنا من كان، ولو كان هذا الكائن هو وزير الدولة. لأن القضية ليست منصب وزارة أو منصب أمارة أو إمارة أو سياسة يتيح لك ويبيح لك الحرام. هي القضية ليست أنه إذا أنت توليت المنصب فقد رفع عنك قلم التكليف وقلم الحساب. أنت وزير، نعم وزير الدولة وما إلى ذلك، لكن أنت محاسب. فهنا الفقيه المالكي يقول له: نحن نقاتل كل من جاء تحت الصليب كائنا من كان، بغض النظر إيش منصبك، بغض النظر إيش. وهذه القضية بديهية صح ولا صعبة الفهم؟ قضية بديهية إيه، ولكن مع كونها بديهية إلا أن كثيرا من الناس حتى من كثير من طلاب العلم لا يفهمون هذه القضية، يظنون أن قلم التكليف يجري على من دون أصحاب المناصب، وإن كانوا لا يعترفون أو يقرون بذلك نظريا، لكن من ناحية العملية البعض يتعامل بهذه الطريقة. طيب، هذا فقط كان الموقف الأخير اللي أردت أن أذكره قبل أن نرجع إلى الشام. الآن نرجع إلى الشام، قلنا عندنا بعض الأحداث كذا سريعة، وبعدين نروح مرة ثالثة وهي المرة الأخيرة في الذهاب إلى مصر مع أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى. إيش في بعض الأحداث سريعا؟ إحنا قلنا قدوم العماد الكاتب صح؟ قلنا إنه قدم العماد الكاتب، ما شاء الله عليك الولد، متابع مذكر، طيب ممتاز. هذا يعني من الآن راح يكون له معانا شأن، وكمان من أحداث اليوم في مصر راح يبدأ معانا القاضي الفاضل، بس ما راح تبدأ نصوصه الآن، بس راح يبدأ ذكره، وبعد الحلقة هذه إن شاء الله راح تبدأ معانا نصوص القاضي الفاضل. وأنا مثل ما ذكرت يعني أنا من أكثر الأشياء التي متحمس لها في هذه السلسلة نصوص القاضي الفاضل حقيقة، نصوص يعني في غاية الروعة وفي غاية البهاء، وتأتينا إن شاء الله. ثم بتقييمي يعني الشخصي أنه نصوص العماد الكاتب دون ذلك، وإن كان عماد الكاتب العماد الكاتب رحمه الله. سبق أن ذكرت أن هذين الرجلين هما من أبرع الكتاب على تاريخ المسلمين على مر التاريخ يعني، وهما من الكتاب السياسيين، يعني من الكتاب الذين كانوا يكتبون للوزراء وللأمراء. والعماد الكاتب قدم هذه السنة اللي هي كانت سنة 62 صح؟ ولا ثلاثة؟ أظن كانت سنة 62 قدم دمشق عماد الكاتب، وقلنا بعد ذلك قدمه هو القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى نور الدين. طيب، من الأحداث نور الدين رحمه الله تعالى عمل بعض الإغارات على بلاد الصليبيين، على بلاد المحتلة من الصليبيين. قال: اجتاز على حصن الأكراد، فدخل بالعساكر الإسلامية بلاد الفرنج واجتاز على حصن الأكراد. إذا سمعتوا حصن الأكراد إيش يذكركم هذا؟ أيوة الهزيمة اللي أو النكسة أو الهزيمة التي مني بها نور الدين زنكي رحمه الله على يد الصليبيين عند حصن الأكراد، وبعدين انتقم منهم في قلعة حالم. وفتح العريمة وصافيثة وعاد إلى حمص فصام بها شهر رمضان، ثم سار إلى بانياس. كما قلت في اللقاء الماضي، نور الدين من 541-42 ما توقف عن مدافعة الصليبيين. ولو تتذكروا في الحلقة الثالثة اللي حضر منكم أنه مباشرة لما نور الدين بدأ يشتبك مع الصليبيين في بدايات توليه الملك، علم الصليبيون أن الوهم الذي طرأ في أذهانهم غير صحيح. إيش كان الوهم؟ أنه بعد ما قتل عماد الدين زنكي أبو نور الدين تيسرت الأمور. يعني ليش؟ لأنه كان شديد وصاحب حزم وكذا، فبعد ما مات قالوا الأمور بإذن الله سهالة. لكن لما بدأ يناكفهم نور الدين زنكي عرفوا أن القضية ليست سهلة، وبالفعل ما تكاد تخلو سنة من توغل أو قتال أو فتح مدينة أو فتح قلعة بسبب جيوش نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى. طيب في هذه السنة أيضا حصل عصيان من أحد أمراء القلاع أو المناطق أو المدن، وهو أمير منبج، مدينة منبج، عصى محمود الدين نور الدين محمود زنكي. فذهب إليه نور الدين بالجيش وحاصر المدينة والقلعة وأخذها. هذا الحدث أشرت إليه لأنه في أبيات كتبها العماد الكاتب هذا نفسه، أنه شاعر كبير جدا، فكتب هذه الأبيات واستوقفني منها بيت صراحة. قلت خلينا لازم إيش لازم نقول القصيدة عشان هذا البيت، تمام، عشان احنا نشوف إيش اللي كان يشغل بالهم، لأنه هذا هو الجهاز الإعلامي خلينا نقول أو الآلة الإعلامية الأساسية للدولة وللأمراء لهذه الأشعار وهذه الكتابات اللي كان يكتبها عماد الكاتب والقاضي الفاضل رحمهم الله تعالى. إيش يقول العماد بسبب فتح منبج هذه؟ يقول: بشرى الممالكي فتح قلعة منبج، فليهني هذا النصر كل متوجي. أعطيت هذا الفتح مفتاحا به في الملك يفتح كل باب مرتجي. وافى يبشر بالفتوح وراءه، فانهض إليها بالجيوش وعرجي. هنا يأتي البيت المحل الشاهد، أعيد: وافى يبشر بالفتوح وراءه، فانهض إليها بالجيوش وعرجي. أبشر فبيت القدس يتلو منبجا، أبشر فبيت القدس يتلو منبجا، ولمنبج لسواه كالأنموذج. جيد. بعدين أبيات ثم يقول: فانهد إلى البيت المقدس غازيا، وعلى طرابلس ونابلس عجي. جيد. هذه الآن أبيات قالها العماد الكاتب. إيش تدل على إيش؟ أيوة، أنه ترى القدس تراها حاضرة، عشان إحنا بنقول الطريق إلى بيت المقدس وكذا، ما نكون إحنا عارف أنه إحنا مفترضين أنه القضية ترى كانت موجود. لا لا، هي القضية فعلا كانت موجودة وحاضرة. وبالمناسبة يعني هذه قلعة منبج كفت بالنسبة لمحلها في سياق الفتوحات تعتبر كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، يعني تعتبر صغيرة جدا، يعني حتى يمكن أكثرنا ما سمع فيها أصلا، فهي يعني تعتبر صغيرة. لكن نظرا لكونها فتحا ولكونها تحريرا، فجاءت المناسبة للحديث عن تحرير بيت المقدس وفتح بيت المقدس. وهذا معناه أنه فعلا الطريق إلى بيت المقدس هي كلمة حقيقية، وأنه كان مستحضرا فكرة بيت المقدس والقدس، وأنه هذا فتح ويبشر بفتح بعده إلى آخر الكلام. طيب إذن هذا واحد من أحداث اللي أراد الواحد أنه يعني أردنا أنه يكون في تعليق عليها قبل ما نروح للحدث الأساسي والكبير في هذه الحلقة. أيضا من الأحداث أنه بعد ما رجع أسد الدين شيركوه، نور الدين زنكي ولا حمص، أقطعه حمص، طبعا تعتبر مدينة كبيرة وأساسية. من الأسباب أنه أقطعه حمص إيش؟ أنه حمص هي من أقرب البلاد للصليبيين، وأفضل قائد عسكري عند نور الدين محمود هو أسد الدين شيركوه. ولذلك تولية أسد الدين شيركوه لحمص هو كأنه واحدة من بوابات الأمان الأساسية لبلاد المسلمين، أنه ترى سيدوخهم يعني عارف. وأي تفكير لتحرك صليبي فجيش أسد الدين شيركوه دائما يقظ ودائما مستعد للقتال. لما ولاه حمص نور الدين زنكي قال له كلمة هنا يقول أبو شامة يقول وبلي طبعا أول شيء يقول وبلي الفرنج منه يعني من نور الدين زنكي بالمغاور المراوغ اللي هو أسد الدين شيركوه ذي البأس الدامغ وسأله نور الدين في السلو عن حب مصر وقال قد تعبت مرتين واجتهدت ولم يحصل لك ما طلبت وقد أذعنوا بالطاعة وشفعوا السؤال بالشفاعة وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة. يعني يا أسد الدين شيركوه الله يرحم أبوك خلاص خلاص بقى من حب مصر خلاص بقى تمام. يعني أنت رحت مرتين وصار في يعني الله يجزك الخير سويت اللي عليك وأديت اللي عليك وما يعني إيش يعني صح إنه صار كل خير بس إنه ما فتحت طبعا وخلاص يعني. فأنت الحين خليك في حمص الله يرحم والديك وخلك مع الصليبيين من ناحية تقاتلهم وتحمي الديار وكذا ومصر تتيسر الأمور إن شاء الله بعدين. يعني هذه الخلاصة. طيب ننتقل إلى سنة 64. هذا كله ترى هذه الأحداث كانت في 63 جيد اللي هو تولية أسد الدين شيركوه وقضية قلعة منبج وكذا. هذه قلعة منبج ذكرها أبو شامة في 63 وفي 62 الله أعلم إيش وين كانت بالضبط لكن هو ذكرها في السنتين. طيب الآن نبغى ندخل إلى الحدث الأبرز والأكبر والمهم في هذه الحلقة وهو الحدث الذي حصل في 64 و500 وتسكر أسلم كيف الله. طيب هذا الحدث طبعا هو حدث فتح مصر وقصة هذا الفتح قصة طويلة وحالها حال. طيب نبدأ الآن سريعا مع أبو شامة وبعدين نشرق ونغرب بحسب الحديث. يقول أبو شامة في هذه السنة فتحت الديار المصرية سار إليها أسد الدين مرة ثالثة فهزم العدو وقتل شاورا وولي الوزارة مكانه ثم مات فوليها صلاح الدين. هذه كل جملة منها هي عبارة عن حدث كبير جدا وهي الجملة التي تلخص أحداث هذه الحملة. لماذا تحرك أسد الدين شيركوه المرة الثالثة إلى مصر وقد قال له قبل قليل نور الدين خلاص بقى يعني قال له إنه يعني سأله السلو عن حب مصر أو التفكير فيها. فما الذي جرى؟ الذي جرى هذه المرة هو أن الذي غدر ليس شاور كعادته وإنما الذي غدر هذه المرة هم الصليبيون. قال أبو شامة وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان بهم شاور فيهما على أسد الدين شيركوه قد خبروا الديار المصرية واطلعوا على عوراتها فطمعوا فيها ونقضوا ما كان استقر بينهم وبين المصريين وأسد الدين من القواعد. لأنه يعني تعرفوا ما خرجوا من الإسكندرية المرة الماضية من حصار الإسكندرية إلا باتفاق. فجمعوا وحشدوا وقالوا ما بمصر من يصدنا وإذا أردناها فمن يردنا. ثم قالوا نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية. البلاد الشمالية والجهة الفراتية ليش؟ لأنه نور الدين كان محاصر أو أرسل جيشه لتخليص قلعة جعبر. تعرفوها؟ هذه قريبة من الرقة. عارفها إلى الآن بهذا الاسم؟ إيه. جنب مدينة اسمها الطبقة. أيوة. طبعا هذه قلعة منيعة محاطة بالماء صحيح فيها ممر واحد صحيح. هذه القلعة منيعة وحاول الناس تخليصها ما استطاعوا إلى أن خلصها نور الدين طبعا من آل عقيل. بالمناسبة قلعة جعبر هذه هي التي قتل عندها أبوه عماد الدين زنكي. مو قتل واحد اغتاله بس الخنجر. وين اغتيل؟ اغتيل على قلعة جعبر وهو محاصر وهو ما استطاع يفتحها. مولى من موالي لها قتل عماد الدين زنكي عند المكان. فجاء أرسل نور الدين الجيش وحاول وحاول محاولات وما استطاع ما استطاع أن يأخذها إلا بالحيلة. اللي هو وزيره الأكبر مجد الدين بن الداية. هذا هو اللي كان يعني أخذ في مفاوضات مع صاحب القلعة بطريقة أو بأخرى. قصة برضو ذكرها أبو شامة ما نذكرها بالتفصيل، لكن استطاع أنه يخلصها بالحيلة وأعطاه مكانها شيء. المهم أنه خلصها. فالشاهد أنه هنا النصارى الصليبيون، أن النصارى الصليبيين يقولون نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية، وعسكر الشام متفرقون كل منهم في بلده حافظ لما في يده، ونحن ننهض إلى مصر ولا نطيل بها الحصر، فإنه ليس لها معقل ولا لأهلها منا موئل، وإلى أن تجتمع عساكر الشام نكون قد حصلنا على المرام وقوينا بتملك الديار المصرية على سائر بلاد الإسلام. فتوجهوا إليها سائرين ونحوها ثائرين، وأظهروا أنهم على قصد حمص وشايعهم على قصد مصر جماعة من أهلها كابن الخياط وابن قرجلة وغيرهما من أعداء شاور. وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر والقاهرة، هذا المرة الماضية لما خرجوا، وسكن فرسانهم أبواب البلدين، البلدين اللي هم مصر والقاهرة. قبل شيء احنا كنا نتكلم، طبعا مصر كانت غير القاهرة مدينة والقاهرة مدينة، مصر جنوب القاهرة بجهة مسجد عمرو بن العاص تقريبا، يعني كانت مدينة مصر وحدها ومدينة القاهرة شمالها قريبا منها. يقول قد جعل لهم شحنة بمصر والقاهرة، وسكن فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم على ما سبق ذكره. يعني أنت تستغرب، يعني أنت وزير دولة على إيش وأنت معطي المفاتيح للصليبيين؟ ها؟ لكن هذه الخيانة، الخيانة كالسم الذي يجري في البدن. إنسان حين يكون خائنا وليس له مبدأ فيعني ممكن يعمل كل شيء. طيب، وتحكموا تحكما كثيرا فطمعوا في البلاد، وأرسلوا إلى ملكهم مري، طبعا هذه أحيانا تكتب في المصادر التاريخية مري وأحيانا عموري، ويعني هو كله نفسه واحد، لأنه هي طبعا ليس اسما عربيا، فعندما تنقل إلى العربية في ناس تكتب بحسب على الطريقة تعرف. ولم يكن هنا نقطة مهمة، يقول أبو شامة ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام مثله شجاعة ومكرا ودهاء. أشجع وأمكر وأدهى قائد صليبي منذ أن خرج الصليبيون إلى الشام هو هذا القائد. جيد. طيب، أرسلوا إليه يستدعونه ليملك البلاد، وأعلموه خلوها من ممانع عنها، وسهلوا أمرها عليه، فلم يجبهم إلى المسير. واجتمع فرسان الفرنج وذو الرأي والتقدم، وأشاروا عليه بالمسير إليها والاستيلاء عليها، فقال لهم الرأي عندي ألا نقصدها، فإنها طعمة لنا وأموالها تساق إلينا. في اتفاق، وهذا شاور أصلا يدفع فلوس لملك الصليبيين، فهو يقول لهم يا جماعة الخير ما في داعي أنه إحنا نروح وخيراتها تصل إلينا، وإن نحن قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده وفلاحيه لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها، ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين، وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام. يقول هذا الملك الصليبي إذا احنا هجمنا عليهم فاحتمال أنه يصير فيه تسلم لهذه البلاد أو تسليم لهذه البلاد إلى نور الدين، وإذا سلمها نور الدين إلى رجل وقائد مثل أسد الدين شيركوه، يقول فهذا إيش؟ هلاك الفرنج تمام واضحة، وإجلاؤهم من أرض الشام. وهنا وللمرة الثالثة في هذه الدروس نؤكد على العلاقة الاستراتيجية في التاريخ بين مصر والشام، وأن مصر دائما ظهر وسند لبلاد الشام، وأن قطع الأواصر بين مصر والشام هو أمر في غاية الخطورة على بلاد المسلمين. وبطبيعة الحال نحن في هذا الزمن الأواصر مقطعة ليست فقط بين مصر والشام، وإنما بين بلاد المسلمين عموما، نظرا لما حصل في بداية القرن العشرين من تقاسم وتقسيم لبلاد المسلمين عبر وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني، وصارت يعني هذه الأمور والحدود المجزأة، وصار هذا التفرق الكبير الشديد. لما يكون التفرق بين بلاد مصر والشام فهذا تفرق في غاية الخطورة. لذلك المسلمون كان عندهم وعي والصليبيون كان عندهم وعي أن السيطرة على مصر هي فعليا تحكم ببلاد الشام، ولذلك إذا ملك أسد الدين شيركوه مصر ترى هذا معناه جلاء الصليبيين من بلاد الشام. هذا كلام في غاية الخطورة. طيب، فلم يصغوا إلى قوله اللي هم قادة الصليبيين، وقالوا إن مصر لا حافظ لها ولا مانع، وإلى أن يصل الخبر إلى نور الدين وجهز عساكره ويسيرهم إلينا نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرها، وحينئذ يتمنى نور الدين منا السلامة فلا يقدر عليها. وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم أمرها، فأجابهم إلى ذلك على كره شديد وتجهزوا وأظهروا أنهم على قصد الشام وخاصة مدينة حمص. إذا أظهروا أنهم قصدوا مدينة حمص راح ينشغل مين؟ سدين شيركو. طيب، لكنها كانت تمويه وتكتيك من جهتهم، وتوجهوا من عسقلان في النصف من المحرم. توجهوا من عسقلان، عسقلان اللي كانت أصلا إيش؟ آخر معقل للمسلمين في جنوب بلاد الشام. وبعد أن سقطت عسقلان قبل أعوام من هذا الحدث، وبعد أن سقطت عسقلان كانت كم أظن سقطت يا في 548 و549 حين سقطت صارت قاعدة للصليبيين أساسية، قاعدة ومنطلق كبير للصليبيين. فتوجهوا من عسقلان في النصف المحرم ووصلوا أول يوم من صفر إلى بلبيس ونازلوها. قبل ذلك في الطريق ما بين عسقلان إلى بلبيس توقفوا في منطقة اسمها الداروم، وهذه المنطقة الآن في دير البلح في غزة، أو في دير البلح في غزة. وكان أظن بنيت فيها قبل فترة مستوطنة أو شيء، لكن هي عموما هذه المنطقة هي التي توقفوا عندها أول شيء. لما توقفوا عندها وصلت إليهم رسل شاور. شاور ترى ما كان يعرف، فعليا ما كان يعرف بتحرك الصليبيين، يعني هذا التحرك، هذا المدرة هم اللي غدروا فيه، هذه المرة هم اللي غدروا فيه. كان العادة هو اللي يغدر، لكن هالمرة الصليبيون غدروا بشاور. طيب ليش يغدرون بشاور وهو الذي بذل لهم وأعطاهم وأكرمهم وسبق أنه استدعاهم إلى بلاد الشام واتفق معهم اتفاقية مخزية بالنسبة للمصريين اللي هي أنه يكون في شحنة في القاهرة وفي مصر ويكون معهم مفاتيح البلد، ليش غدروا فيه مع كل ذلك؟ هذه طبعا إن في التاريخ عبرة. هنا يعرف الإنسان أنه أنت أن القضية لما يكون في أعداء لهذا الدين فعلا، من سواء من الصليبيين أو من اليهود وما إلى ذلك، فأنت إذا كنت جبانا وكنت ذليلا وكنت تبذل لهم بعض ما يرضيهم فليس هذا هو الذي سيكفهم عنك، وإن في التاريخ عبرة. بذلوا وأعطوا وفعلوا ولكن لم يكفوا، لأنه في الأخير القصد الحقيقي هو الاستيلاء على بلاد المسلمين والهيمنة عليها هيمنة شمولية. طيب، فجاء رسول شاور إلى منطقة الداروم هذه، والتقى مين؟ ملك الصليبيين، وقال له يا ابن الحلال ايش فيك؟ خير إن شاء الله، تونا احنا حبايب والأمور تمام والكذا، ايش في؟ خير إن شاء الله، ليش جاي؟ ما اتفقنا على هذا الكلام. فكان يراوغه ملك الصليبيين هذا يراوغ شاور. خلينا نقول مثلا واحد من المحادثات التي جرت، السفير اللي أرسله شاور هو شمس الخلافة محمد المختار. عندما دخل على الملك قال الأخير للسفير مرحبا بشمس الخلافة، فرد عليه مرحبا بالملك الغدار وإلا ما أقدمك إلينا. قال اتصل بنا أن الفقيه عيسى، هذا عيسى فقيه عيسى الهكاري، هذا احفظوه جيدا، هو واحد من الشخصيات الأساسية والمهمة من رجال مشروع نور الدين وصلاح الدين أيوبي، فقيه عيسى الهكاري هذا، يقول هذا الصليبي الملك اتصل بنا أن الفقيه عيسى وصل إليكم ليزوج أختا للكامل بن شاور بصلاح الدين يوسف، ويتزوج الكامل بأخت صلاح الدين، فحسبنا أن هذا عمل علينا. كلام فاضي طبعا. فأجاب السفير ما لهذا من صحة، ولو فعل لما كان ناقضا للهدنة. فقال الملك الصحيح أن قوم من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبوا على رأينا وخرجوا طامعين في بلادكم، فخفنا من ذلك فخرجت لتوسط الأمر بينهم وبينكم. ورد طيب إلى آخر الكلام. طبعا واضح أنه هو جالس يحاول يعني إيش يراوغ في الكلام، مراوغة مراوغة واحد يعني متمكن منتصر، يعني ما هو مراوغة اللي يحاول يجيب الخدعة الخطيرة، لا يعني ترى بس بدل ما يقوله احنا جايين احتلال يعني كان يقوله انت ايش تبغى، عارف يعني من حال روح شغلك يعني. طلب الملك طبعا، انتقل السفير الى المفاوضة المالية، طلب الملك 2,000,000 دينار، 2,000 دينار ذهبي. فقال السفير حتى أعود إلى شاور وأرجع إليكم بالجواب فلا تبرحوا مكانكم. جيد، هذا السفير يقول له حدك هنا خلاص، يعني هنا ترك آخر الحدود يعني. فقال الملك بل ننزل على بلبيس. أي وهنا أدركوا أنه قضية احتلال، يعني نزول على بلبيس يعني نزول إلى مصر وانتهينا يعني. فأجابه طبعا، ثم قال فأجابه الملك لابد من حضوري وأخذ المقرر. فعلم شاور أنه قد غدر وخان الأيمان ونقض العهود وطمع في البلاد. وهنا طبعا بدأت القصة. هذا الآن بس المقدمة، ليش يعني هو كل هذا، كل الفكرة ليش؟ جيد، الفكرة طبعا هي هو ما في سبب مباشر، السبب الأساسي هو الطمع في البلاد. بناء على إيش؟ بناء على أنهم جو مرتين وتسلموا شيء من البلاد، عرفوها، طمعوا فيها، نور الدين بعيد كذا إلى آخره. فهنا التحرك هذه المرة مختلف، طبعا التحرك هذه المرة بقصد الاحتلال الشمولي والكامل. طيب نزلوا على بلبيس، ايش قول ايش هو صح نطق بلبيس؟ احنا قلنا ذاك المرة، شفت ابو عمر قلت لكم ذكرهم بلبيس تقول لي لا بلبيس، ها تعرف نطق صحيح؟ بلبيس صح، بلبيس. طيب يحلوها بعدين الناس طيب اللي صار في احنا حنمشي بلبيس وبعدين عاد نشوف الاختلاف في بالضبط لا يفسد للود قضية. حصلت مجزرة كبيرة وقتل وسبي للمسلمين في هذه المدينة، وحصل شيء في غاية الأسف. وحقيقة من يقرأ التاريخ الإسلامي يجد أنه في سياق الصراع مع الصليبيين سواء في بلاد الشام أو في الأندلس وقعت مآسي ومجازر إن لم تكن أشد من المجازر التي وقعت في العصر الحديث على المسلمين على أيدي الصليبيين أو الصهاينة عموما، إن لم تكن أشد فهي مشابهة. وأنا أظن والله أعلم أنها من بعض الجهات التي وقعت في التاريخ أشد. ففي هذا التاريخ الذي نعيشه اليوم لم نسمع بأنه في حادثة واحدة قتل 70,000 من المسلمين، صح ولا لا؟ يعني تحصل مجازر يقتل فيها 4,000 5,000 7,000 كذا إلى آخره، أحيانا مع امتداد الحرب تقتل أعداد، بس أنه في يوم واحد أو مو في يعني في حادثة واحدة، فهذا ما سمعنا به في العصر الحديث. هذا حصل بطبيعة الحال لما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس قتلوا 70,000 من المسلمين. وفي تاريخ الأندلس أيضا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل لنا كذلك سلسلة في تاريخ الأندلس كذلك من هذه الزاوية الإصلاحية، يعني اللي حصل في تاريخ الأندلس من المجازر ومن السبي لنساء المسلمات في عدد أو في بعض الأماكن التي احتلوها كانت مؤسفة ومؤذية. و يعني مع أنها في التاريخ تعرف المآسي والمجازر التي تحدث في التاريخ وإن تألمت منها إلا أن ألم قليل، ليش؟ لأنه قديم زمان يعني. لكن أنا أذكر شعوري وأنا أستمع لواحدة من المجازر هذه التي حصلت في الأندلس أو السبي تحديدا، كانت سبحان الله وكأنها مأساة حدثت الآن من شدة بشاعتها وقوتها. فهذه أيضا حصلت وهي جزء من التاريخ الذي يعتبر الإنسان به ويدرك من خلاله مقدار ما يمكن أن يحصل على المسلمين حال الذل العام، لما تحصل حالة من الذل وحالة من الهوان. طيب لو تتذكروا في فائدة إصلاحية ذكرتها في واحد من اللقاءات الماضية، قلنا يا جماعة الخير المصائب التي تحدث في بلاد المسلمين لما تحدث في أزمنة ضعف تأتي مضاعفة، ولما تحدث في أزمنة قوة أو صعود مهما كانت مؤلمة فإنها تكون محدودة. وهذا ما حصل في زمن نور الدين زنكي في مقدم الصليبين على مصر. نعم حدثت حادثة مؤلمة وهي قتل وسبي المسلمين في بلبيس، ولكنها كانت محدودة. محدودة يعني إيش؟ يعني تم تدارك الأمر، في جيوش إسلامية تقدر تلحق، في ناس تقدر تغيث، في قوة، في ناس همها على الإسلام، في أحد يقدر يتحرك ويسوي شيء. وهذه قضية يعني أنا بالنسبة لي هذه من أهم الفوائد الإصلاحية اللي يمكن نخرج بها في التاريخ، إنه المصيبة دائما ليست فيما يحدث من مجزرة معينة أو مصيبة معينة، وإنما المصيبة هي هل يمكن التدارك أو لا، هل يمكن لملمت ما حصل أو لا، هل يمكن الانتقام ممن فعل، هل يمكن أن يحدث ما يشفي صدور المؤمنين أو لا. هنا الشأن. فإذا جاءت المصيبة في وقت ضعف وانكسار فهذه هي المصيبة العظمى التي تحدث المصيبة ثم لا تتدارك، ثم تأتي مصيبة أعظم منها، ثم تأتي مصيبة أعظم منها، ثم تأتي ولا يمكن لأحد أن يتدارك ولو بكيت دما. ولذلك من أعظم الحسنات التي تحصل لمن يكون على يديه أو لفئة أو لثلة من المؤمنين يكون على يديها إعادة عز الإسلام، من أعظم الحسنات التي تكتب لهم هي ليست ما عملوه بأنفسهم فقط بأيديهم، وإنما ما يترتب على وجود هذا العز على مستوى الأمة الإسلامية كلها. هذا خير عظيم جدا جدا يكتبه الله لمن يكون على أيديهم عودة عز الإسلام والمسلمين أو قوتهم، وهذا ما حصل في وقت نور الدين زنكي. الآن نعم هؤلاء فعلوا ما فعلوا، ولكن تم التدارك. وترى بعد وقت يسير من هذا الذي حصل في بلبيس رجعوا الصليبيين، ما كملوا احتلالهم لمصر، ولا استطاعوا أنهم يحتلوا أي مدينة أخرى. ليش؟ لأنه جاء جيش المسلمين، جاء جيش أسد الدين شيركو مرة ثالثة، أرسله نور الدين زنكي وجاء إلى مصر. وطبعا بطبيعة الحال شاور كمان تعهد لهم ببعض الأموال الكبيرة وما أدري إيش الأخيره، لكن الأموال طموحه هنا الآن في المصالح هذه، قال له أعطيك 2000 دينار وما أدري إيش وكذا وإلى آخره، وما وقف. لكن الفكرة إنه في شيء يقدر إيش نلوي ذراعك فيه، فتوقف تتألم، نقدر يعني في شيء يؤلمك. أما حين لا يكون الحال كذلك فهذه هي المصيبة العظمى التي كما قال ابن الأثير، وهل يستطيع أحد أن يكتب نعي الإسلام لما جاء المغول والتتر؟ ما سماها مصيبة ولا قال نعي الإسلام، أنا جالس أنعى الإسلام. يعني ما حد مستوعب إيش الإسلام. معقول ممكن يصير في بلاد المسلمين هكذا؟ نعم نعي الإسلام. ولو أن التتر مثلا كان تحركهم، نفترض مثلا في وقت عز محمود بن سبكتكين مثلا، لكان أقل شيء أنه أخرهم زمنا طويلا أطول من الزمن الذي تحركوا فيه عموما. طيب الآن جاء حصلت مأساة، إيش قلنا حصلت مأساة البيس هنا عند أبي شامة، يعني أجملها، ما قال إيش صار، إيش قال؟ قال وحصروها فملكوها قهرا ونهبوها وسبوا أهلها وأقاموا بها 5 أيام ثم أناخوا على القاهرة وحصروها 10 صفر. طيب يعني ما قال إيش التفاصيل اللي صارت، لكن هنا ذكر في كتاب صلاح الدين بعض ما حصل وبعض ما جرى من المآسي. طيب يقول لك سلمك الله، طيب قام الملك بحصارها حصارا شديدا، وبعد 3 أيام دخلها بالقوة واستباحها، وقتل قسما من سكانها دون تمييز بين كبير أو صغير وذكر وأنثى، وأسر ابن شاور. هو طبعا شاور هذا كان أرسل ولده يكون الحامي لبلبيس، أرسل ابن شاور وأحد أفراد عائلته أو أسر، وغنم العسكر الصليبي كل ما وجدوه فيها، وأسر عدد كبير من الناس، واقتسم أمراء عسكر عموري الأسرى الكثر. ويصف مصدر المقريزي ابن أبي طي ما عمل عموري بالأسرى، إيش اللي سواه بالأسرى المسلمين، قال أمر بإخراج الأسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلد وركب وقد اعتقل رمحه وحمل على الأسرى حتى فرقهم فرقتين. عارف كانوا متجمعين وداخل عليهم بالرمح عشان يقسمهم قسمين. فجعل لنفسه الفرقة التي وقعت على يمينه وأنعم بالفرقة الأخرى على أهل عسكره، وقال لمن صار إليه من الأسرى هذول على اليمين: قد أطلقتكم شكرا لله على ما أولاني من فتح مصر، فإني ملكتها بلا شك. جيد، شوف النفسية هذه. وما زال واقفا حتى عدى أكثرهم النيل إلى جهة منية منية حمل أو منية حمل، وأخذ عسكره أسراهم فاقتسموهم. تمام، يعني القسم اللي على اليمين أخذ أطلقهم هذا الملك الصليبي، والقسم اللي على اليسار اقتسم بين الأسرى. إيش صار حال هؤلاء الأسرى؟ هنا هذا النص المؤلم والمؤسف، مع أنه يا جماعة الخير إحنا قبل شيء كنا نقول أنه ترى في وقت عز للإسلام والمسلمين وفي وقت صعود، ها نعم حصل تدارك بعض آثار هذه المشكلة، لكن بقيت شيء من الآثار السلبية. ماذا يقول ابن أبي طي؟ يقول: وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من 40 سنة في أسر الفرنج، أكثر من 40 سنة، وهلك أكثرهم في أيديهم وأفلت منهم اليسير. وبعد وزارة صلاح الدين ثم سلطنته قام صلاح الدين باتخاذ إجراءات لفك الأسرى والتخفيف على أهل بلبيس الذين عرفهم جيدا خلال الحملتين السابقتين، فقد وقف مغلب البيس على كثرته على فكاك الأسرى منهم، وسامح أهل بلبيس بإخراجهم إلى آخر أيامه. يعني كان من سعي صلاح الدين أن يحرر هؤلاء الأسرى، فكان ما يحصل من يعني الخراج أو الغلات التي تخرج من بلبيس كان قد سخرها وأوقفها على فكاك الأسرى من أهل بلبيس من أيدي الفرنج. حصل فكاك بعض الأسرى ولكن بقي بعضهم. كونهم بقوا 40 سنة هذا يدلك على أنه مثل ما تكلمنا سابقا أنه جيش الصليبيين كان جيشا قويا، وكانت بيده سلطة حقيقية داخل بلاد الشام، وبإمكانه الاحتفاظ بالأسرى كل هذه المدة. طيب إلى الآن إحنا ما تكلمنا عن نور الدين ولا عن أسد الدين شركو ولا شيء، صح؟ نزل الملك الصليبي إلى مصر وحاصر القاهرة. هنا المؤرخون يتكلمون عن أنه تمام الله المستعان اللي صار في بلبيس، لكن أكبر نعمة صارت بسبب اللي صار ببلبيس من السوء هو أنه أهل القاهرة دافعوا عنها خوفا من أن يحصل لهم مثل ما حصل لأهل بلبيس، وإلا لكانوا ربما سلموها. وذكروا أسباب ليش كانوا ممكن سلموها. من الأسباب اللي قالوها: لكرههم لشاور، كان ربما حملهم كرههم للوزير شاور أن هم يسلموا هذه، لكن لما سمعوا باللي حصل لأهل بلبيس صمدوا وقاتلوا عن القاهرة قتالا شديدا. لكن مع الأسف شاور تصرفا كذلك يعني مؤلم، هو تصرف فيه لأجل حفظ البلد يعني، لكنه حدث مؤلم، ألا وهو الأمر بإحراق مدينة مصر. احنا قلنا كان في مدينة مصر ومدينة القاهرة، مصر جنوب القاهرة قريبة من بعض، حتى لا يستولي الصليبيون على مصر وكأنها كانت أقل تحصينا من القاهرة. القاهرة هي الأساس، هي اللي يعني محصنة تحصينا كبيرا وهي العاصمة الكبرى، فكأن مصر كانت أقل من ذلك، وكان فيها أهلها، حتى أهل مصر المدينة خرجوا إلى القاهرة، كثير منهم خرج إلى القاهرة وربما لبعض البلدان فرارا من مجيء الصليبيين. فشاور الوزير أمر بإحراق هذه المدينة حتى لا يستولي عليه الصليبيون. فكما قال المؤرخون ومنهم أبو شامة يقول: بقيت النار فيها تحرقها 54 يوما. مدينة أضرم فيها النار فظلت تحترق لمدة 54 يوم. طيب الله المستعان. يقول أبو شامة: ولو أن الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بلبيس لملكوا مصر والقاهرة سرعة، ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. احنا الآن نتكلم عن كم المدة؟ كم كل المدة الآن؟ ما في أشهر ولا سنة ولا أي شيء. لا لا ولا حتى يعني إحنا الآن 5 أيام في بلبيس، 5 أيام في بلبيس، بعدين نزلوا على طول على القاهرة، تمام؟ خلال هذه الفترة بطبيعة الحال وصلت الأنباء إلى نور الدين، والذي أرسل إلى نور الدين شخصان، شاور من جهة، والعاضد اللي هو خليفة الفاطميين من جهة أخرى. والعادة ليس الذي يرسل هو العاضد، ولكن هذه المرة وصل كما يقال السيف إلى العظم. وهذه المرة كذلك العاضد كان خلاص يعني قد يعني بلغ الأمر مداه فيما يتعلق بشاور وزيره، ولكن يعني لم يكن أصلا هو بذلك العز ولا بتلك القوة حتى يستطيع أن يقضي على وزيره. أرسل العاضد خاصة، إيش اللي حرك العاضد أكثر شيء؟ اللي حرك العاضد أكثر شيء هو حريق مصر، إنه شاور أحرق مصر. هذا الحين لسه ما حوصرت القاهرة، يعني توا متحركون بالبيس، يعني إحنا نتكلم يمكن عن أسبوع، ترى 10 أيام بهالحدود تقريبا من بداية الدخول إلى بلبيس. قال: فأرسل إليه يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنج، وأرسل في الكتب شعور النساء، وقال له: هذه شعور نسائي من قصري يستغيثن بك لتنقذهن من الفرنج. فقام نور الدين لذلك وقعد، وشرع في تجهيز العساكر إلى مصر. طيب، شاور في نفس الوقت أيضا أرسل إلى نور الدين، وأنه الحقنا يا نور الدين وكذا والوضع. طبعا هو تو غادر في الناس، تو غادر في جيش شيركو، وتو يعني ذكروا لما جاي، هو جاء قبل كذا يستنصر، أول مرة هو جاي لنور الدين بسبب مين ذكروا؟ بسبب ضرغام اللي هو وزير ثاني، وضرغام خرج على شاور، فجاء شاور يستنجد بنور الدين وقال له: لك ثلث البلاد، ثلث مغل البلاد ومدري إيش وكذا وكذا وكذا وكذا. ف لما وصلوا ورجعوا الوزارة قال لهم: يلا إلى بلاد الشام، ما في فلوس ولا في مدري إيش. هذا الحين غدرة غدر فيها أسد الدين شيركو، وقلنا لما قال أبو شامة وذهب شيركو وفي قلبه الإحن تجاه شاور. وبعدين جات المرة الثانية، المرة الثانية عاد جاب العيد أكثر شاور، اللي هو دخل مع الصليبيين في حصار الإسكندري، وقاتل في اشتباك مباشر شرس وقوي جدا جيش أسد الدين شيركو. الآن جاء المرة الثالثة وبصلابة وجه جديدة، وطلب الفزعة من نور الدين مرة ثالثة. يقول العماد الكاتب، طبعا صاحبنا، طبعا ايش سوى شاور اول شيء عشان يستفزع؟ هو الآن لما جاء بدأ يراسل الملك الصليبي، يقول له: يا ابن الحلال، ترى الفلوس اللي قلت لها اللي تبغاها ابد، الحين جايتك الفلوس بإذن الله. كم تبغى انت؟ 2 مليون؟ اصبر بس، الحين الموجود ادري كم، تمام؟ ادري. اول شيء قال عجل له 100,000 دينار، هاي 100,000 دينار ذهب، تمام؟ دنانير يعني، ما هو ترى شيء سهل، يعني عشان تعرف نصاب الزكاة 20 دينارا، تمام؟ ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، هذه 100,000 دينار، وهذه بس الدفعة الأولى. وطبعا بدأ يجمع من الناس ومن أهل القاهرة، ويا جماعة الخير يا كذا إلى آخره، وبدأ يماطل، الملك الصليبي، كل شوي يرسل له واحد: أبد شوية، جايينك بعد شوية كذا، الحين خذ أنت هذه. وفي نفس الوقت جالس يرسل إلى نور الدين، وكأنه قال العماد، طبعا الحين العماد هذا شاهد معاصر كما قلنا: عجل شاور لملك الفرنج ب100,000 دينار حيلة وخداعا وإرغابا له وإطماعا، وواصل بكتبه إلى نور الدين، وواصل يعني أرسل عدة كتب، مستصرخا مستنفرا، وربما وعفوا وبما ناب الإسلام من الكفر مخبرا، ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد. وسير الكتب مسودة بمدادها، كاسية لباس حدادها، وفي طيها ذوائب مجزوزة وعصائب محزوزة، ظن أنها شعور أهل القصر للإشعار بما عراهم من بلية الحصر، وأرسلها تباعا، وأردف بها نجابين سراعا، وأقام منتظرا، ودام متحيرا، وعامل الفرنج بالمطال، ينقدهم في كل حين مالا، ويطلب منهم إمهالا، وما زال يعطيهم ويستمهلهم حتى أتى الغوث بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى. ها أيوة هذه كتابات العماد، تجي كتابات القاضي الفاضل تشوف يعني بإذن الله كل الكلام كوم وكتابات القاضي الفاضل كوم. بالمناسبة القاضي الفاضل هذا أول من جعله كاتبا هو شاور نفسه. نعم هو قاضي الفاضل هذا كان من أهل عسقلان، أرسله أبوه إلى مصر يتعلم صنعة الكتابة وتعلم وبرز فيها، ثم استجلبه شاور ليكون كاتبا له، وكذلك كتب لي طبعا هو كان في الإسكندرية، كذلك استجلبه شاور من الإسكندرية. الإسكندرية كانت معقلا من معاقل السنة وقت الفاطميين. طيب طبعا هو ليس فقط يكتب لصلاح الدين، هو عقل صلاح الدين أصلا، ورأيه وقلمه، سترون بإذن الله تعالى. احنا ما نستعجل أحداث، ولا ترى يعني كان الواحد وده يستعجل بها يعني. كان نور الدين لما أتاه الرسل أولا من العاضد قد أرسل إلى أسد الدين يستدعيه من حمص، احنا قلنا قبل شيء أنه ولا حمص وهي إقطاعه. فلما خرج القاصد من حلب لقي أسد الدين وصلها، وصل إلى حلب، وكان سبب وصوله أن كتب المصريين أيضا وصلته في هذا الأمر، فبقي مسلوب القرار مغلوب الاصطبار، لأنه كان قد طمع في بلاد مصر فخاف خروجها من يده وأن يستولي عليه الكفر، فساق في ليلة واحدة من حمص إلى حلب، فساق في ليلة واحدة من حمص إلى حلب، واجتمع بنور الدين ساعة وصوله، فتعجب نور الدين من ذلك وتفاءل به وسره، وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك، وأعطاه 200,000 دينار. طبعا هو كان واحدة من الروايات التاريخية أنه أسد الدين قال له يعني إيش الحل، أنه ما في أصلا فلوس، ما في كذا، أنه كيف ممكن يعني يحصل التجهيز هذا. فنور الدين أعطاه 200,000 دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة، وحكمه في العساكر والخزائن، فاختار من العسكر أي 2,000 فارس. تفبالك الآن حيجيب يعني 2,000 فارس، لكن فيه، وأخذ المال وجمع من التركمان 6,000 فارس. وكان في مدة حشده للتركمان سار نور الدين لتسلم قلعة جعبر، ثم سار هو ونور الدين إلى دمشق، ورحل في جميع العساكر إلى رأس الماء، وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر الذين مع أسد الدين 20 دينارا اللي هو نصاب الزكاة، معونة لهم على الطريق غير محسوبة من القرار الذي له. أيوة هنا الآن في شيء جديد في الجيش، هذه لأول مرة تحصل مع نور الدين وأسد الدين شركه. ما هو هذا الشيء الجديد؟ قال وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء والمماليك، هذول من خواص نور الدين، يعني نور الدين أرسل خاصة أمرائه وجنده لأول مرة مع أسد الدين شيركو في جيش واحد، وسماهم منهم مملوكه عز الدين جورديك، وغرس الدين قلج، وشرف الدين بزغش، وسمى مجموعة ابن الياروقي كذا إلى آخره، ورحلوا على قصد مصر مستنزلين من الله النصر. طبعا أنا حرصت أذكر الأسماء لأن هذه حيكون لها بعد قليل بعض الأمور المتعلقة بهم. طيب لما جهز، لما كلم نور الدين عين معه صلاح الدين أيوبي يذهب مع عمه أيضا إلى مصر، وهذه ثالث مرة يذهب، لكن حصل موقف. هذا الحوار، دعونا نقرأ هذا الحوار من ابن الأثير. احنا قلنا عادة ابن الأثير ايش نحب يعني ايش طريقة عرضه للتاريخ. ابن الأثير عرضه للتاريخ جميل جدا، طبعا مو الكتابة البلاغية المتعلقة لا، بس ابن الأثير يعني هو عموما كلهم، كل المؤرخين زي ما قلنا سابقا، في فرق بين الكتابات الأكاديمية منزوعة العاطفة، وبئس المدح بنزع العاطفة، وبين كتابات المؤرخين المسلمين اللي هم كلها عاطفة أصلا، اللي فخذلهم الله وثم نصرهم وثم وقال ليش فأعز الله بهم الدين وكثر الله بهم كذا، عارف، تحس أنه عايش الحدث، وهذه النتيجة الطبيعية للإنسان المسلم. أما تقول تحقني إبر إيش اسمه، تجردني من عاطفتي وتقول لي هذه هي الموضوعية المدريش، يعني كلام هذا فيه نظر. على أي حال مو هذا موضوعنا، موضوعنا أنه إيش، أنه مع أنه كلهم لهم هذه العاطفة، إلا أنه ابن الأثير برأيي له زاوية معينة في تناول القضايا أجمل من غيره، غير الكتابة البلاغية. الكتابة البلاغية هذا العماد الكاتب والقاضي الفاضل وما إلى آخره، لكن ابن الأثير له زاوية. طيب عموما ابن الأثير يتكلم عن مو بنعثر كلهم طبعا يتكلموا عن انه صلاح الدين كره الخروج هذه المرة. ليش كره الخروج هذه المرة؟ احسنت، متأثرا بحصار الاسكندرية لما حاصروا 3 أشهر، وفي هذه شو اسمه في هذه 3 أشهر خلاص يعني عارف يعني بلع العافية كما يقال، يعني حصار شديد كان وكذا، فما حب انه يرجع مرة ثانية لمصر. قال ابن الأثير: أحب نور الدين مسار مسيرة صلاح الدين وفيه ذهاب بيته، وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. وفيه ذهاب بيته، إيش ذهاب بيته؟ أي ذهاب الملك من بيت نور الدين. وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. حكي لي عنه أنه قال: لما وردت الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين رضي الله عنه مستصرخين ومستنجدين، أحضرني وأعلمني الحال. هذا الآن صلاح الدين يتكلم، وقال: تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه يأمره بالحضور، وتحثه أنت على الإسراع، فما يحتمل الأمر التأخير. قال: ففعلت، فما فارقنا عفوا فلما فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادما في هذا المعنى. فقال له نور الدين: تجهز للمسير. يكلم أسد الدين شركه. قال: فامتنع خوفا من غدرهم أولا وعدم ما ينفقه في العساكر ثانيا، فأعطاه نور الدين الأموال والرجال، وقال له: إن تأخرت أنت عن المسير إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليها، فإننا إن أهملنا أمرها ملكها الفرنج، ولا يبقى معهم مقام بالشام وغيره. قال: شوف نفس الشيء، ولا يبقى معهم مقام بالشام وغيره، يعني ملكها الفرنج وتقوى ملكهم بالشام، فلا يبقى لنا نحن المسلمين معهم مقام بالشام. طيب، قال: فالتفت إلي عمي أسد الدين وقال: تجهز يا يوسف، اللي هو صلاح الدين. قال: فكأنما ضرب قلبي بسكين، فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق ما لا أنساه أبدا. فقال عمي لنور الدين: لا بد من مسيره معي. فترسم له، فأمرني نور الدين وأنا أستقيله، فانقضى المجلس. ثم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم، ولم يبقى غير المسير. فقال لي نور الدين: لا بد من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما أحتاج إليه، فأعطاني ما تجهزت به وكأنما أساق إلى الموت. قال صلاح الدين: وكان نور الدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمته، فسرت معه. ما يحتمل هذه، طبعا تذكروا شخصية متسقة، هذه شخصية نور الدين، شخصية الملك. نعم هو رحيم ودود، ولكنه ملك صاحب هيبة حقيقية. أما صلاح الدين فكما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله، فهو قائد عسكري فذ كل شيء، ولكن أغلب شيء في شخصيته هو البساطة والرحمة والود، فما كان له تلك الهيبة مثل نور الدين أبدا، ما في مقارنة بالهيبة بين الرجلين. طيب، فلما استقر أمره وتوفي أعطاني الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه. نعم، يقول أحد الشعراء العرقلة، يعني يقول: فتن يعني صلاح الدين، فتن للدين لم يبرح صلاحا، وللأعداء لم يبرح فسادا، لئن أعطاه نور الدين حصنا فإن الله يعطيه البلاد. نعم طيب، الحين لسه ما بدأ شيء معركة ولا شيء، احنا بس كل اللي سأل القصة الآن هذول تحركوا هذول تحركوا، خلاصة يعني. ها مؤيد، الخلاصة أن هذول تحركوا هذول تحركوا، صح؟ إيش رأيك؟ كان المفروض نقول هؤلاء تحركوا هؤلاء تحركوا كذا، ولا كان القصة فيها فوائد؟ فيها فوائد، خلاص أجاب معك. تبغى مقتل شاور حرق دمك؟ طيب، والله يا جماعة الخير، هو المشكلة هذه الأحداث الكبيرة تعرفوا، يمكن ما أدري مثلا منهج أبو شامة إنه إيش يعني، يجيب الرواية بعدين يقول لك مثلا وقال ابن الأثير، ويعيد الرواية نفسها من رواية ابن الأثير، بعدين يقول لك مثلا وقال ابن أبي طيب، ويعيد الرواية نفسها من رواية ابن أبي طيب. فأنت يعني عشان تنتقل بين هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، فتحتاج إنك تلتقط من هذه أهم حتى ما يعاد الكلام وكذا. لكن إحنا مثل ما ذكرنا ليس القصد هو ذكر تفاصيل الكثيرة، هذه ترى الآن هي ما هي تفاصيل كثيرة، هذه الآن تعتبر يعني السياق الطبيعي جدا يعني. طيب، خلينا نشوف هنا إذا كان في شيء مهم فاتنا في الأحداث. طيب اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. أين عسكر الصليبيون؟ للي يحب الجغرافيا يعني ولا الأماكن بالضبط، عسكروا في مخيم، أو كان مخيمهم في منطقة اسمها بركة الحبش، وهذه تبعد 12 كيلو عن القاهرة. جيد. يقول في وصفها الدقيق، طبعا أنا فتحت الخارطة وجلست أشوف بالضبط وين يعني، يقول في وصفها الدقيق في الجانب الشرقي من مدينة مصر مقابل جزيرة الروضة. تعرف جزيرة الروضة صح؟ الروضة تسمى الروضة الآن صح ولا لا؟ في النيل نفسه في جزيرة كذا، أيوة الروضة هي هذه، مقابل الروضة يعني جزيرة الروضة، وبينهما مسجد عمرو بن العاص وخارج السور الجديد وقريبا من سور القاهرة. هذا المنطقة بالضبط اللي عسكر فيها الصليبيون للحصار. طيب ايش اللي صار؟ صار في زي ما قلنا شاور يطلع يفاوض الملك الصليبيين، يا ابن الحلال جايب لك الفلوس كذا اصبر. المهم الين مرة قال له اقول لك ايش رايك نخفض المبلغ من 2,000,000 إلى 1,000,000. فقال له الملك الصليبي ما طلبت هذا الا لامر. قال نعم، شيركوه وصل الى منطقة كذا تمام. فصار عنده عين الان يطلب او وجه يطلب تخفيض المبلغ، بعد ما كان يماطله يقول له لا جايب لك وكذا، الآن قال له خلنا نخفضه من 2,000,000 إلى 1,000,000. قال أنا أعلم أنك رجل عاقل وأن شاورا ملك، وإنكما ما سألتماني أن أهب لكما هذا المال العظيم إلا لأمر قد حدث. فقال صدقت، هذا أسد الدين قد وصل إلى صدر نصرة لنا، وما بقي لك مقام. وشاور يقول لك أرى أن ترحل ونحن نبقون على الهدنة، فإنه أوفق لنا أو أوفق لنا ولك. جيد. ها إيه طبعا وصلوا، هم ما زالوا على الخيانة طبعا، هو الخيانة ليست جديدة عليهم. طيب وصل أسد الدين القاهرة، بس قبل ذلك طبعا لما صار هذا التفاوض وقالوا له أسد الدين كذا وأخذوا منهم عهد على هذا المبلغ، انسحب الجيش الصليبي، انسحب الجيش الصليبي. هذا الانسحاب يعني جعل مجيء أسد الدين شيركوه مجيء بدون قتال. جيد. يعني غاية ما فعلوه في هذه الحملة الصليبية هي أنهم استولوا على إبليس. طبعا هنا صراحة وقفت على رواية ما وجدتها إلا هنا، نقلها والله يمكن عن المقريزي، صراحة رواية صعبة يعني، ما أدري هل بالفعل هذه الرواية صحيحة. أنا تعجبت منها من وقتها يعني منذ مدة، والآن عدت قراءتها كذلك مرة أخرى، نسيت أين بالضبط، لكن يتكلم عن أنه عدد الأسرى الذين استاقهم الصليبيون في رجعتهم من مصر هذه المرة 12,000. وصراحة هذه ما وجدتها في مصدر آخر، فالله أعلم هل هذا العدد صحيح. أنا الله أعلم يعني، لكن عموما قد تدل على أنه ولو كان العدد غير صحيح، لكن قد يدل أن عدد الأسرى كان فعلا عدد كبير بغض النظر عن ترجيح العدد. طيب جاء رجع الصليبيون بالأسرى، ومصر مدينة مصر أحرقت، وبالبيس احتلت ذاك الاحتلال، ثم رجعوا وجاء أسد الدين شيركوه مع صلاح الدين والجيوش الإسلامية. كما قال أبو شامة، قال وصل أسد الدين القاهرة 7 ربيع الآخر، واجتمع بالعاضد خليفة مصر فخلع عليه وأكرمه، وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والإقامات الوافرة، ولم يمكن شاور المنع من ذلك، لأنه رأى العساكر كثيرة بظاهر البلد، ورأى هو العاضد معهم من داخله، فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه فكتمه، وهو يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له من المال والإقطاع للعساكر مرة أخرى. يعني حتى هذه المرة كان في وعد لأسد الدين أنه ترى راح نعطيك وراح نعطيك، أيضا تمت المماطلة، لكن هذه المرة المماطلة يعني أتت بأجله قريبا وعاجلا. قال ثم إنه هناك يعني كلام، طبعا فكر كما يروي أبو شامة إنه يتخلص من هذه القصة كلها شاور بإنه يعمل غدرة مباشرة بأسد الدين شيركو، يعني يدعوهم إلى مناسبة أو شيء ثم يغدر بهم. فنهاه ابنه الكامل، كامل بن شاور، وقال والله لئن عزمت على هذا الأمر لا أعرفن أسد الدين. فقاله أبوه والله لئن لم نفعل لنقتلن جميعا. فقال صدقت، ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمع بالقبض على شيركوه، وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارسا واحدا ويملكون البلاد، فترك ما كان عزم عليه. فلما رأى العسكر النوري المطل من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك، هذا واحد من القادة اللي سبق ذكرهم، على قتل شاور. يعني تخطيط كان ليس من أسد الدين شيركوه، حتى في بعض الروايات أنه كان كاره لهذه القضية، وإن كان فرح بالتخلص منه كفكرة التخلص من عدو، لكن هل كان المصلحة بالنسبة لأسد الدين شيركوه قتله؟ لم يكن هو وراء هذه القضية. اللي وراء هذه القضية هي بعض قادة الأمراء في جيش أسد الدين شيركوه، وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وهذا طبعا من ناحية تحليلية يدلك على وجود فعلا شخصية جريئة وصاحبة قوة وصاحبة قرارات عسكرية، خلينا نقول اللي هو صلاح الدين أيوبي. قال فرما لما رأى عسكر النور المطل من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما على قتل شاور، وأعلموا أسد الدين بذلك فنهاهم. فقالوا إنا ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله، يعني ترى ما راح نطلع بنتيجة لا طلعة ولا جية ولا كل مرة جينا ولا شيء طالما إنه هذا الرجل على حاله. فأنكر ذلك، واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه، وقصد شاور عسكره على عادته للاجتماع به، فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعهما جمع من العسكر، فخدموه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة، فقال نمضي إليه، فسار وهما معه قليلا ثم ساوروه وألقوه عن فرسه، فهرب أصحابه وأخذوه أسيرا، ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين، فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعا، ولم يمكنه إلا إتمام ما عمله، وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور. طبعا هو أصلا أهم سبب في أنهم اتخذوا هذا القرار بعد القبض هو كلام العاضد، يعني طلب منه مباشرة رأس شاور ويحثه على قتله، وتابع الرسل بذلك. ودخل فقتل شاور في يومه وهو 17 ربيع الآخر، وحمل رأسه إلى القصر. ودخل أسد الدين إلى القاهرة فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسه، فقال لهم أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور، فقصدها الناس ينهبونها فتفرقوا عنه. هو ما قال ولا شيء طبعا، ايش البلش هذه؟ كمان واحد يسحبه، كمان اللي يسحب له رجله ولا يسوي له شيء؟ ها طيب نسمع يعني زاويه سريعه من روايه ابن الاثير كالعاده. يقول اقام اسد الدين بها يتردد اليه شاور في الاحيان، وكان وعدهم بمال في مقابله ما خسروه من النفقه، فلم يوصل اليه شيئا. قلت لكم انا احب عبارات ابن الاثير. يقول وعلقت مخاليب الاسد في البلاد. الأسد هو أصلاً أسد الدين شيركوه، والأسد ومخالب، فاهم؟ يقولك فعلقت علقت مخاليب الأسد في البلاد، وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد، وأن ترددهم إليها في كل وقت لا يفيد، وأن شاور يلعب بهم تارة وبالإفرنج أخرى، وملاكها كانوا على البدعة المشهورة عنهم. هذا كلام من الأثير. وعلموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور، فأجمعوا أمرهم على قبضه إذا خرج إليهم، وكانوا هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين، وهو يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به. وكان يركب أسد هذا شاور على قاعدة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم، يعني كل ما خرج يروح يزور أسد الدين في الأيام هذيك، كل مرة يطلع بالبوق والعلم والطبل والدنيا والموكب. فلم يتجاسر على قبضه منهم إلا السلطان نفسه اللي هو صلاح الدين أيوبي، وذلك أنه لما سار إليهم تلقاه راكبا وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه، وأمر العسكر أن خذوا على أصحابه، ففروا ونهبهم العسكر، وقبض على شاور وأنزل إلى خيمة مفردة. وفي الحال جاء التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول لا بد من رأسه. جريا على عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قوي منهم مع صاحبه فحزت رقبته وأنفذ رأسه إليهم. باقي التوقيع الأخير العماد الكاتب يقول دخل أسد الدين في الرابع من شهر ربيع الآخر الإيوان وخلع عليه ولقي الإحسان وتردد شاور إلى أسد الدين وتودد وتجدد بينهما من الوداد ما قد تأكد وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة والأطعمة الواسعة والحلاوات والميرة. فقال صلاح الدين هذا أمر يطول ومسألة فرضها يعول ومعنى هذا العسكر الثقيل وإقامته بالإقامة يقصر عنها الأمد الطويل ولا أمر لنا مع استيلاء شاور لا سيما إذا راوغ وغاور. فنفذ أسد الدين الفقيه عيسى، قلت لكم فقيه عيسى هذا حيتكرر معنا، فنفذ أسد الدين الفقيه عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراس وقال له أخشى عليك من عندي من الناس، فلم يكترث بمقاله وركب على سبيل انبساطه واسترساله. فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النورية وهو راكب على عادته في هيئته الوزيرية، فبغته وشحته وقبضه وأثبته ووكل به في خيمة ضربها له وحاول إمهاله، فجاء من القصر من يطلب رأسه ويعجل من العمر يأسه، وجاء الرسول بعد الرسول وأبوا أن يرجعوا إلا بنجح السول، فحم حمامه وحمل إلى القصر هامه. شايف الكتابة كيف؟ يا سلام. قلت وبلغني أن الذي باشر حز رقبة شاور هو عز الدين جرديك، وكان صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكر فالتمس منه المسابقة بفرسيهما فأجابه ووافقهما في ذلك جرديك، وكان ذلك عن أمر قد تقرر، فحركوا خيلهم فلما بعدوا عن العسكر وقفوا وقبضوا عليه ووقفوا قبض صلاح الدين وجرديك على شاور وأدخل الخيمة. طيب هذه الآن قصة دخول شيركو إلى مصر للمرة الثالثة ووزارة لسه ما قلنا الوزارة احنا الآن، وقتل شاور، قتل الوزير شاور. أول ما قتل شاور جاء القرار من خليفة الفاطميين العاضد وهو آخر ملك أو صاحب أو خليفة للدولة الفاطمية، جاء القرار بتولية أسد الدين شيركو وزارة مصر، عينه وزيرا بدل شاور، وبالفعل تولى أسد الدين شيركو الوزارة. سيأتينا طبعا التفاصيل والأشياء المتعلقة بها، لكنه لم يمهل أسد الدين شيركو حتى حان أجله وقبض الله روحه بعد أن تولى الوزارة بشهرين، وكأنها سبحان الله مهمة عاش لأجلها، فلما قضاها مات. كانت المهمة الأساسية هي فتح مصر بالنسبة لأسد الدين شيركو رحمه الله تعالى. حتى ترى شار المؤرخون أنه ترى يعني أسد الدين شيركو هو حق ميادين قتال، ما هو حق كرسي وزارة وتدبير إداري وما إلى ذلك، فليس هذا يعني من شأنه. وحتى ذكر بعض المؤرخين أنه أصلا حتى وقت هذه الشهرين كان أسد الدين شيركو قد فوض صلاح الدين بكثير من التدابير الإدارية التي قام بها. طيب خلينا نقرأ قصيدة كتبها العماد على هذه الحادثة. طبعا بس عفوا، بعد ما توفي أسد الدين شيركو بطبيعة الحال تولى الوزارة أو ولي الوزارة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طبعا صار في خلاف بين القادة اللي سميناهم قبل شوية اللي هو الأمراء الخاصين لنور الدين، صار في خلاف فيما بينهم إنه من يتولى الوزارة بعد أسد الدين شيركو. صلاح الدين شاب يعني ما هو كبير، وهؤلاء الأمراء أمراء العسكر في دولة نور الدين زنك، الأمراء الكبار يعني تلقى بعضهم أصلا أدرك عماد الدين زنكي، واللي عارف المخضرمين القادة الكبار وجنرالات الحرب والكذا اللي هم يعني الناس اللي لها تاريخ وصولة وجولة. فواحد منهم ترى خال صلاح الدين الأيوبي، وهذا كان سهل أنه يقتنع بالتسليم لصلاح الدين. أبرز واحد في إحدى الروايات التاريخية كان له الدور في إقناع هؤلاء القادة هو الفقيه عيسى الهكاري. هذا هو اللي راح يعني حاول يقنع هذا وذاك، وحتى كان في عبارة جميلة لأبي شامة أنه كلهم اقتنعوا بسبب كلام الفقيه عيسى إلا واحد اللي هو إيش كان الياروقي، ها هو الوحيد اللي ما اقتنع. قال كان في عبارة يعني إذا ما أتيت بها بالنص فما تصلح، فخليها في وقته إن شاء الله. كيف إنه ما نفع تدبير الفقيه عند الياروقي هذا، وقال أنا ما أسمع لي صلاح الدين، أنا جيت تبع الجيش نور الدين فرجع إلى نور الدين. جيد، الشاهد ولي صلاح الدين الوزارة، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم قصة وزارة صلاح الدين الأيوبي وتلك السنوات التي قضاها قبل أن يلغي ما يتعلق بالخلافة، وليس يعني خلنا نقول بالدولة الفاطمية، هي خلافة طبعا بالمقتضى اللغوي. البعض يمكن يتحسس ترى من كلمة خليفة، يظن أنه خليفة هي لفظ يعني ما يدل إلا على اللفظ الشرعي وكذا وإلى آخره، وهذه يعني إشكال، يعني ترى إشكال حتى في الفهم، لأنه حتى في بعض نصوص آخر الزمان اللي هي مثلا يموت خليفة أو كذا، فهذه أحيانا بعضهم بنى عليها فهم معين أنه الخليفة هذه تدل على الخلافة الإسلامية وكذا وإلى آخره، هذه ليس بالضرورة. خلفاء يخلف بعضهم بعضا، خليفة فلان يخلف الذي قبله، هذه فكرة الخليفة، سيكون خلفاء فيكثرون وهكذا. وإن كانت تأتي يعني باصطلاحها الخاص حين يقال الخلافة الراشدة مثلا أو خلافة النبوة، هذا شيء آخر. الشاهد أنه أخذ صلاح الدين أيوبي عدة سنوات في الوزارة إلى أن استطاع أن يقضي على الدولة الفاطمية بالمسايسة طبعا والكذا وإلى آخره، وقصة طويلة، وهذه طبعا تفتح لنا باب في المناقشة والفوائد، لأنه في الأخير صلاح الدين صار وزير للدولة الفاطمية. جيد، فإيش القصة وإيش الفكرة؟ وبطبيعة الحال طبعا هو كان له سلطانه، وكان في خلال هذه السنوات وبنص المؤرخين أنه سعى لتمكين أهل السنة، فهو تحت ثوب الدولة الفاطمية من حيث الصيغة الرسمية. وبالمناسبة ترى حتى الكتاب اللي كتبه العاضد أنه هذا عهد أمير المؤمنين إليك ما أدري إيش وكذا وإلى آخره، وخلع عليه الخلعة السنية والكذا والموكب والدنيا، وقبلها صلاح الدين وأخذ ودخل تحت ملك أو الطاعة العامة لهذا الفاطمي. وكان كما قال ابن كثير على هذا الفاطمي، وكان رافضيا خبيثا أو نحو ذلك. فهذه أيضا تحتاج نقاش، إيش الفكرة، إيش الفائدة، هل هذا أمر يتأمل فيه من ناحية الإصلاحية، قضية العمل بما يمكن وما إلى ذلك. نشوف وقتها إن شاء الله، يعني نفتح صفحة النقاش في هذه القضية. ولا شك إحنا أمام تاريخ ليس بمعصوم، ولكن في نفس الوقت أمام تاريخ ينبغي الاستفادة منه، فالإنسان يفهم ويفكر ويحلل وينظر ويقارن. نختم بالقصيدة التي كتبها من العماد الكاتب رحمه الله مهنيا لصلاح الدين، يقول له: أيا يوسف الإحسان وأيا يوسف الإحسان والحسن خير من حوى الفضل والإفضال والنهي والأمر. طبعا عاد لو تبي تقف عند الإطلاقات هذه والروح والجي كان طيب. أيا يوسف الإحسان والحسن خير من حوى الفضل والإفضال والنهي والأمر، ومن للهدى وجه النجاح برأيه تجلى، وثغر الثغر من عزمه افترى، حمى حوزة الدين الحنيف بحوزه من الخالق الحسنى ومن خلقه الشكر. أبوه أبى إلا العلاء، وعمه بمعروفه عم الورى البدو والحضرة، وطال الملوك شيركوه بطوله، وما شاركوه في العلا فحوى الفخرة. بنو الأصفر الفرنج لاقوا ببيضه وسمر عواليه مناياهم حمرة، وما بيض يوم النصر واخضر روضه من الخصب حتى اسود بالنقع واغبر، رأى النصر في تقوى الإله، وكل من تقوى بتقوى الله لا يعدم النصر. ولما رأى الدنيا بعين ملالة أغذ من الأولى مسيرا إلى الأخرى، وقام صلاح الدين بالملك كافلا، وكيف ترى شمس الضحى تخلف البدر، ولما صبت، واسمعوا، ولما صبت مصر إلى عصر يوسف أعاد إليها الله يوسف والعصر. ولما صبت مصر إلى عصر يوسف أعاد الله إليها يوسف والعصر، فأجرى بها من راحتيه بجوده بحارا فسماها الورى أنملا عشرة. هي بحار بس الورى سموها أنملا عشرة، هذه اليد يعني. هزمتم جنود المشركين برعبكم فلم يلبثوا خوفا ولم يمكثوا ذعرا، وفرقتم من حول مصر جموعهم بكسر، وعاد الكسر من أهلها جبرا، وآمنتم فيها الرعايا بعدلكم، وأطفأتم من شر شاورها الجمرة بسفك دم، حطتم دماء كثيرة، وحزتم بما أبديتم الحمد والأجر، وما يرتوي الإسلام حتى تغادروا لكم من دماء الغادرين بها غدرا، فصبوا على الإفرنج سوط عذابها بأن تقسموا ما بينها القتل والأسرى، ولا تهملوا البيت المقدس، واعزموا على فتحه غازين وافترعوا البكرة. لاحظ مرة أخرى الطريق إلى بيت المقدس، القضية مستحضرة وموجودة، قيلت في منبج قبل ذلك، ثم هي تقال مرة أخرى في فتح مصر. فالقضية نعم حاضرة، والقضية نعم موجودة في الذهن وموجودة في قضية القصد. يقول ولا تهملوا البيت المقدس واعزموا على فتحه غازين وافترعوا البكرة، تديمون بالمعروف طيب ذكركم، وما الملك إلا أن تديموا لكم ذكرى، وإن الذي أثرى من المال مقتر، وإن يفنه في كسب محمدة أثرى. طيب إلى اللقاء القادم إن شاء الله، الذي سننتقل فيه إلى ما بعد تولي الوزارة. طبعا هناك أحداث وأحداث حصلت في تلك السنوات، وهنا بدأت نوعا ما تختلف وجهات النظر بين صلاح الدين وبين نور الدين. نور الدين الملك القائد السيد الذي أرسل صلاح الدين، والذي إنما هو صلاح الدين إنما هو جندي من جنوده. بعد ذلك، بعد أن تولى الملك والوزارة، صارت له نظرة معينة. هذه النظرة كانت تختلف نوعا ما في بعض القضايا يعني عن نظرة نور الدين، ولذلك حصل بعض الاختلاف، ولكن يعني تأتينا التفاصيل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وأظن أن هذه الثلاث سنوات ما بين تولي صلاح الدين الأيوبي الوزارة إلى إلغاء الدولة الفاطمية والخطبة للخليفة العباسي، وكان ذلك في 567 ونحن في كم؟ 564، يعني 64 65 66 ثم 67 حصل الإلغاء. في هذه السنوات حصلت أحداث وأحداث، ولزم فيها يوسف بن أيوب، لزم فيها مصر، وكان نور الدين لا يزال في الشام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما بقي لحسن العرض والإفادة والفائدة. نحن في الحلقة التاسعة، الله أعلم كم يمكن أن نقضي ما بقي من نور الدين، من سيرة نور الدين، لكن هي بكل حال لن تقن عن حلقتين، هي بقي عدة سنوات، لكن قد تصل إلى ما بين يعني خلنا نقول 3 إلى 5 حلقات والله أعلم. وبالتالي نكون يعني ختمنا نور الدين في 14 حلقة 15 حلقة، يعني ما بين 13 إلى 15 إن شاء الله. ثم بعد ذلك ننطلق إلى صلاح الدين بنفس الترتيب الذي أشرت إليه في الحلقة الثانية، وهي أول شيء سنذكر سيرة مجملة لصلاح الدين، ليست متعلقة بالأحداث والزمان، وإنما متعلقة بشخصيته وصفاته. ثم بعد ذلك ندخل في تسلسل الأحداث والفائدة إلى أن نصل إلى فتح بيت المقدس، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى. وبالتالي الله أعلم كم نستمر في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعون والمدد والتوفيق والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من بذل لهذا الدين وجاهد في سبيل الله، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يغفر لنا ولهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.